بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا كلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أصحاب الجنة هم فيها أولئك أصحاب الجنة هم فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار تهدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة

فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ونادي أصحاب الجنة ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم وعلى أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم عليكم ولا عليكم ولا أنتم تحزنون ولا أنا فيضوا علينا أنا فيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم حرمهما على الكافرين الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا حرمهما على الكافرين الكافرين الذين أخذوا دينهم لهوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما

قُلْ العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية All right.

حتى إذا أقلت سحابا ثقالا حتى كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم.